إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لشيخ إسلام بن القيم رحمه الله. وتكلمنا في الدرس الماضي عن تتمة أمرين تكمل بهما سعادة العبد: الأمر الأول ومعرفة أسباب الخير وأسباب الشر، ثم ثانيا الحذر من غرور النفس والحذر من مكر النفس ومخادعتها للإنسان فإنها تسقطه. وابن القيم زي ما قلنا تكلم في هذا الفصل بكلام نفيس، أتى فيه بدقائق ولطائف وبما يدل على أنه خبير بدواخل النفس وبما فيها من دهاليز وما فيها من مكر وخداع. هيكمل الكلام بقى ويقول فصل، وكان بيتكلم عن الاغترار: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. خلي بالك، ابن القيم دلوقتي بيتكلم مع واحد مبتلى مدمن معصية، ربنا يتوب علينا وعلى المسلمين، فيبتدي يتكلم عن نفسية المدمن للمعصية ده بتبقى ازاي، بيوصل ازاي لمرحلة ان المعصية تتمكن منه بالطريقة ديت، ايه الحيل الدفاعية، الديفنس ميكانيزم، ايه الحيل الدفاعية اللي النفس بتعملها معاه عشان تسيطر عليه، يا ترى ايه جولة داخل عقل ونفس وتصورات الشخص المدمن ده عشان يعرف يعالجه. هو عشان كده بيقول ده اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ده الداء والدواء. بيقول خلي بالك، في ناس كتير مغرورة، لكن أعظم هؤلاء غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها، يعني فضلها على الآخرة. الدنيا كل ما سوى منفعة الآخرة، يعني الصلاة دي في الدنيا ولا آخرة؟ آخرة. العلم الشرعي آخرة، ذكر الله آخرة. طيب المال دنيا، المظاهر دنيا، الزواج والأولاد دنيا، بس في حاجات من أمور الدنيا دي أنت مأمور بها شرعا لك تجيب منها، زي مثلا مأمور تشتغل، مأمور يبقى عندك أسرة. لكن هنقول المقصود هنا الاغتر بالدنيا، يعني سميها كده كل ما يلهي عن الآخرة أو كل ما يحيد بك عن الآخرة. فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء، بقول بعض الناس دول بيقول إما باللسان الحال أو باللسان المقال، بقول صراحة كده: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع نسيئة. نقد يعني تاخده دلوقت كاش، نسيئة يعني مؤجلة متقسطة مرجأة. فقولك الدنيا نقد، حاجة أخدها دلوقت، اللذات بتاعتي كلها شايفها في عيني، حواس كلها باخدها دلوقت. طب والآخرة؟ ما الآخرة فيها نعيم وفجأة، بس كله إيه؟ نسيئة يعني مؤجل أو مرجأ. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. يعني ذرة منقودة، يعني هات لي ذرة إن شاء الله، ذرة تراب بس اداني كاش دلوقتي، منقودة نقدهان يعني، ولا درة يعني جوهرة موعودة تبقى حلني على ما تيجي. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك ولا أدع اليقين للشك. ابن القيم بيرد على الأخير ده بالذات، بيقول إيه: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. ويرد عليهم كلهم، بس هيجي على حتة الأخير ده بالذات هيكمل معاه شوي. بيقول: والبهائم العجم، الأعجم الذي لا يعقل والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، يعني اللي هيفوت حظه من الآخرة ويسمع الكلام ده ويضيع فعلا نصيبه من الآخرة بأنه يشتري نصيب الدنيا وهو مؤمن بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر والجنة والنار، ده حسرته عظيمة. ليه؟ لأن هو أقدم على هذا الأمر على علم. وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له، يعني ما كانش أصلا مؤمن أخزاه الله وأبعده الله. هيبتدي يرد على الكلام بقى. قول هذا القائل النقد خير من النسيئة، جوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير. لما أقولك تأخذ 1000 جنيه النهاردة في إيدك ولا تأخذهم كمان سنة، يبقى إيه؟ تأخذهم النهاردة أحسن لما يتساوى. بيقول وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. طب إذا كنت أقولك تأخذ 1000 جنيه النهاردة ولا تأخذ 1,000,000 جنيه بعد سنة، هتفكر في ايه؟ يقول له كده هو، شوف بيرد عليه يقول هو جايب لك الحيل الدفاعيه بتاعت النفس. قال له لا طبعا اكيد هت ايه، هتقول 1,000,000 جنيه بعد سنه. بيقول له طيب فكيف والدنيا كلها من اولها الى اخرها؟ الدنيا مش بتاعتي انا وانت، اصل الدنيا بتاعتي وبتاعتك من اول ما اتولدنا لحد ما نموت، دي اسمها الدنيا. قبل كده احنا ما كناش موجودين اصلا، كنا غايب، وبعد كده احنا ندخل مرحله البرزخ. احنا بقى دلوقتي الدنيا بتاعتنا ديت صغير، لا انا بقول لك الدنيا كلها كلها من اول ما ربنا خلق الخلق الى ان تقوم الساعه، والدنيا كلها من اولها الى اخرها كنفس واحد من انفاس الاخره، كما في مسند الامام احمد والترمذي، والحديث ده اصله عند الامام مسلم، حديث جميل وصحيح، من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. عايز النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثال الدنيا والآخرة. قال له طيب باختصار شيء، انت واقف في بحر وقمت مدخل صبعك في المية كده وطلعت بيه، اللي انت نقصته من البحر اللي انت رجعت من البحر ده هو ده الدنيا، والبحر ده هو الآخرة. ايه بقى رأيك في النسبة بينهم من بعض؟ دي كام نسبة كام لكام بقى؟ فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة، تقول بقى ساعتها انا أؤثر الدنيا لانها نقد واخر الآخرة عشان نسيئة، عشان ده ايه؟ من اعظم الغبن. واصل الغبن ان تبيع بالخسارة، يعني تبيع بالرخيص وان تشتري بالخسارة، يعني تشتري بالغالي، دي اسمها الغبن. عشان كده يوم القيامة اسمه يوم ايه؟ التغابن. يوم يجمعكم ليوم الايه؟ يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، هو ده يوم التغابن. هيحصل بقى التغابن هنا، كل واحد هيحس ان هو باع حياته بالرخيص. ان كان محسن طب ليه ما زودتش في الاحسان، وان كان مسيء فلا يلومن الا نفسه، ونسأل الله العافية. بيقول فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل، وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ أنا وإنت بقى عمرنا اللي هو مثلا كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، فأقول 70 سنة، عم 70 سنة دولت بقى تقارنهم للآخرة بقى هيبقوا كام؟ فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ إما حسبها مع نفسك كده، هو الإنسان بيعيش كام؟ قلنا 60 أو 70 سنة لو عمر الأمة دي زي النبي صلى الله عليه وسلم بقى، هينام تلتهم تقريبا، اللي هو ينام 8 ساعات في اليوم، فتقريبا ادي 20 سنه رايحين في النوم خلاص. وبعدين هو بيجري عليه قلم التكليف عند سن كام؟ قول 12 سنه تقريبا، من 12 ل 15 سنه، كل ده برضو ايه هيتخصم اجزاء منها. اللي هيصفوا ليه في الاخر ايه بعد بقى الاكل والشرب والمواصلات والمباحات والحاجات دي كلها، مدة التكليف دي هتبقى دي بالنسبة لك بقى انت بتضيع الاخر دي كلها عشان ايه برضو؟ عشان ده اليوم بس بتاع يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بتحسبها ازاي؟ دراسة الجدوى بتاعتك ماشية ازاي؟ طيب عشان كده اللي هيفضل يذكر نفسه بمعاني القرآن وآيات القرآن واليوم الآخر والقبر والوقوف بين يدي الله ويوم الموعد ويوم الفصل، هتفرق حياته مش تفرق؟ هتفرق. هيعرف يستعلي على الشهوات أو يعرف. عشان كده هو بيعالجه دلوقتي. ودلوقتي بيعمل إيه؟ بيعالج المريض، بيصحح معاه الأفكار والتصورات اللي بيخليها يفسد. طيب بيقول أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب له الدنيا ليأخذ ما لا قيمة له. عبارة ما لا قيمة له تستعمل في حاجتين، إما الشيء التافه اللي ملوش قيمة أو الشيء العظيم جدا الذي لا يقدر بقيمة. هنا المقصود بها إيه؟ النوع الثاني، الشيء العظيم جدا الذي إيه؟ لا يقدر بقيمة. ولا خطر له، لا خطر له يعني لا عوض له ولا نظير له، كما في الحديث ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها. ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها، يعني هل هناك مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها يعني لا خطر لها، الحديث ده إن كان إسناده في ضعف، يعني لا خطر لها يعني لا مماثل لها ولا عوض لها ولا نظير لها. فبقول بقى ينفع حد يسيب دل ده؟ ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده. طيب ده كان الأولاني. وأما القول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه. أنا متيقن من الدنيا، مسكها حواس، مسكها بإيدي. وهي دي بقى مشكلتنا دلوقت، الطغيان المادي، الحياة المادية اللي بتقطع الصلة بيننا وبين الغيب، بيننا وبين الوحي، بيننا وبين التفكر في الآخرة، بيننا وبين الملأ الأعلى. كل دول مش شايفين ربنا، فربنا بالنسبة لنا غيب. مش شايفين النبي عليه الصلاة والسلام، شوفناه صلى الله عليه وسلم، مش شايفين الملائكة، مش شايفين العرش، مش شايفين الجنة، مش شايفين النار. فلو احنا دلوقتي بقى الطغيان المادي في حياتنا زائد، كل حاجة ماديات، في ماديات الحواس، مراعاة الحواس، ايه اللي بيحصل؟ بتقطع الصلة بينك وبين هذه الأمور الغيبين. فبيقول لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. لو أنت مسلم زي بقيت مخليق ربنا مسلم، فعندك اليقين إن كلام ربنا حق وكلام النبي حق صلى الله عليه وسلم، خلاص. طب لو أنت ما عندكش اليقين ده، لو أنت ما عندكش اليقين ده هتعمل إيه؟ وإن كنت على شك فراجع آيات الله. يا مسكين أنت لو شاكك أن ربنا كلامه صح، لو شاكك أن في آخرة، لو شاكك أن في جنة، لو شاكك أنت مش مسلم، أنت كده وقعتك سود، أنت كده مشكلتك كبيرة قوي، مشكلتك أعمق من مجرد الذنب اللي أنت مدمن عليه، ده أنت عندك كارثة تانية. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدل على وجوده، هات بقى الموضوع من أوله، وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عنه، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا، قوم ابحث انظر في الأدلة، أو ناظر حد، جادل حد من أهل الدين وقول له اقنعني، اثبت لي بأن الدين حق، حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه سبحانه وتعالى. إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ قولوا أنت مش بتفكر ليه؟ هو ينفع دلوقتي نتصور كده أن في ملك على دولة على مملكة يعني لا عنده حواس، لا بيسمع ولا بيبصر ولا مدرك ولا عاقل ولا أي حاجة، وبعدين لا بيأمر الناس ولا بينهاهم ولا في قوانين ولا في أي حاجة ولا أي حاجة من اللي بتجري عليها سير الملوك دي، ولا بيثيب ولا بيعاقب ولا أي شيء، تتوقع في حد زي كده؟ ولو سلمنا جدلا وجوده هيبقى نقص ولا كمال؟ أقولك نقص. طب إزاي بقى أنت بتنزه ملوك الدنيا عن هذا النقص وتنسب لربنا أن ربنا خلق السماوات والأرض وخلق الكون وخلق الإنسان وأنه يترك الإنسان سدى هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني نمنى؟ هو أنت بتحسبها إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بكامل عظمتي وكامل قدرتي وقوتي ومشيئتي لماذا خلق الخلق؟ لماذا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل؟ إذا لم يكن هناك يوم آخر ويوم ميعاد ويوم فصل يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، فهذا يقضح في كمال ملك الله وتمام سبحانه وتعالى. بيقول وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال تبين له أن من عني به هذه العناية اعتنى به يعني ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه سبحانه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن، الكتاب ده طبع لابن القيم تحت عنوان التبيان في أقسام القرآن، عند قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله، فقد بان أن ظهر أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. يبقى بقول لك ركز كده وراجع نفسك، أنت بتتعامل مع ربنا على الشك ولا اليقين؟ لو أنت فعلا شاكك في الأخبار، وللأسف أخواننا دي بقى مرض بيصيب بعض المسلمين بالذات في فئة الشباب من كتر طريقة تلقي المعلومة اللي محفوفة دايما بالتشكيك في الثوابت والطعن في أصول الدين، طعن في الوحي وضرب النصوص بعضها ببعض مع ذكر أمور كأن فيها تناقض، مع غلبة الجهل وقلة العلم وقلة العلماء والدعاء الذين يقومون بواجب البيان وواجب الإرشاد وواجب تفنيد الشبهات، بدأ يتسرب الشك لبعض الشباب. فاللي عنده شك ده ما ينفعش يسيب نفسه كده، لازم زي ما قال له كده فقم ناظرا أو مناظرا، ابحث عن الدلائل، ابحث عن أدلة صدق الله عز وجل ورسله وأن كتابه هو الحق. طب إن كان موقن لكنه ضعيف القلب والنفس وضيعت نفسك على الفاضي، فيجي بقى يجيب سؤال تاني يقول لك وراجل خبير بيقول فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ إزاي إحنا كناس مسلمين ومتأكدين إن ربنا حق وإن النبي حق صلى الله عليه وسلم والقرآن حق وعارفين في جنة وفي نار، فعلا عندنا متأكدين من كده مش شاكين في الأمر ده، طب ليه بيتخلف العمل بقى؟ ليه ما بنشتغلش بما يرضي الله ونتقى ربنا ونتزبط؟ بيقول وهل في الطباع البشرية، تتمة السؤال يعني، أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، اجتماع إنك مصدق إن في آخرة ثم وبين يديك وقوف بين يدي الملك الجليل سبحانه وتعالى إما مثاب وإما معاقب، ومع نفس الوقت يجتمع في إيه؟ غفلة وسهو وانهماك في الشهوات. فبيقول اجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف تخلف العمل يعني له عدة أسباب. إيه اللي بخلينا نعمل كده بقى؟ شوف ابن القيم بيشاور لي ويشاور لك على المشاكل اللي عندنا في قلوبنا. إيه بقى المشكلة؟ أحدها عدة أسباب، أحدها أولا له عدة أسباب، أحدها أولا ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل الخليل إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وروى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، يعني ده حديث صحيح، ليس الخبر كالمعاينة يعني ما حد يحكي لك حاجة غير ما إيه؟ تشوفها بنفسك. يبقى أول مشكلة في ضعف العلم ونقصان اليقين. واحد دلوقتي معرفته بالشرع قليلة، العلم عنده ضعيف كما وكيفا، كما يعني عدد المعلومات اللي عنده، عدد الأدلة اللي يعرفها، عدد الآيات والأحاديث قليلة، وكيفا عمق المعلومة عنده ومدى استحضارها وتصورها ومدى ثبتها في قلبه ضعيف اللي هو يقينه. فدول نقطتين والعلم بيتفاوت. بقول فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره، ده كمان العلم الضعيف ده جزء الصغير الصغير عندي ده ما بستحضروش بس بنساه، اجتمع على عدم استحضار وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها. ليه؟ لاشتغاله بما يضاده. العلم ده فيه ذكر ربنا وذكر الجنة والآخرة والنار، أنا مشتغل بما يضاده. إيه اللي يضاده؟ إيه اللي يضاد العلم؟ وإيه اللي يضاد الأمور ديت؟ اللي قاعد يعبس، قاعد حياته كلها شغال في العبس والله، اللي قاعد يعمل مكروهات، اللي قاعد يعمل محرمات، اللي عنده انهماك في الدنيا وطول أمد وناسي إنه هيقابل ربنا، ده اسمه انشغال بإيه؟ بضده. يبقى بيقول وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده. وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. كلام جميل. بقول لك ده مش بس بقى ضعف العلم وعدم حضوره في القلب وانشغال عن موضوع ده، خد بقى كمان عد معاك تقاضي الطبع. الطبع مقتضاه ايه؟ طبعك ده بيقتضي منك ايه؟ يقتضي غفله وسهو وكسل. وغلبات الهوى، النفس بتهوى ايه؟ بتهوى انها تمدح بما ليس فيها، بتهوى ان هي يبقى لها فخر وعلو، بتهوى انها تنال حظوظها العاجله. وايه كمان؟ واستيلاء الشهوه. الشهوه اللي هي ايه؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، كل دي شهوات. وتسويل النفس، النفس عماله تسول وتمد لك بقى، خد بالك انت ان شاء الله ربنا هيغفر لك، انت مش وحش قوي، انت احسن من ناس كتير. وغرور الشيطان، والشيطان اسمه الغرور لانه بيغر، يغرك بقى بالصحه بطول العمر، يغرك بقى بمغفره ربنا. واستبطاء الوعد، ان الوعد والجنه والنعيم ده بالنسبه لك بطيء لسه مش شايفه بعينك. وطول الامل يعني نسيان الموت. ورقدة الغفلة، إن الإنسان يعني يسعى في الدنيا ويكدح ويلهس ويرقد ويستيقظ بعيد عن ذكر الله عز وجل. وحب العاجلة أي الدنيا. ورخص التأويل، يشوف بقى أي شيخ من المشايخ أي كان اسمه أنت مش شاغل بالك اسمه إيه، أهم حاجة قبل منه كلمة شيخ، وقال كلام على مزاجك. مرة واحد بيسأل سؤال في مسألة البنك ديت، قولي مش فيه شيخ كده كده، يعني هو مش عارف اسمه، مش فيه شيخ كده قال إنه ينفع. قلت له هو ينفع تاخد دينك عن شيخ كده؟ قلت له احنا لو ضربنا مثال بأن الفتوى دي عاملة زي الطب كده، أنت عندك معك مريض، ابن، أب، أخ، أي أو أنت أي حد، هينفع تروح للدكتور كده؟ حد كده مجهول العين والحال ومحدش عارفه مين، فضلا عن أنه يكون مشهور أنه ضلالي أو يكون مشهور أنه هو مدلس أو مش مظبوط، تروح تقول له يا عم أنا سلمتك نفسي أو سلمتك ابني أو سلمتك أبويا، اكشف عليه بقى واخد الدواء؟ حد بيعمل كده في الدنيا؟ حد في الدنيا بيعمل كده؟ أمال بنعمل كده في الفتوى ليه؟ شيخ كده قال لك إيه؟ قال لك إن البنوك لا ما ينفعش. طيب، وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. إلف العوائد يعني إيه؟ يعني إلف العادة، العادات اللي أنت متعود عليها دي، رسوم وقيود. أصلا متعود ما بعرفش أقوم أصلي الفجر، بتعود ببقى نايم في الوقت ده، ما هو ربنا فرض صلاة الفجر سبحانه وتعالى وهو يعلم إن الناس بتبقى نايمة في وقت الفجر. وهو الذي جعل لكم الليلة سباتا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار ايه نشورا. هو ربنا هو اللي جعل كده سبحانه وتعالى، خلاص. فما تقولش سبب انا عدت كده، انا عدت ان انا بتنرفز، فلو والدي كلمني هعلي صوتي عليه، لو والدتي كلمتني هنفعل عليه، اصلي عدت كده. وكل واحد بقى ايه، اصلا انا عدت بقى مسرف، بقى انفق الاموال بغير حق، انا عدت ان انا معرفش اقول لواحد ان ده منكر، بتحرك، دي عدتي. العوائد دي هتودينا فين؟ هتودينا في ده اللي هي بيسموها إلف العوائد. فهناك بقول بقى بعد كل الحاجات العملية عدها لنا دي، شوف ابن القيم يقول لك إيه، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. ربنا يثبت علينا إيماننا ويحفظنا. ساعتها بقى بعد كل الحاجات اللي بتعترض الإيمان ده، يا ترى حجم الإيمان هيكون إيه وهيكون وضعه إيه؟ بقول ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. مشكلتنا كلها إيه اللي تخلي واحد عارف إن في جنة وفي نار، وعارف إن في ربنا، وعارف إن في حساب، ومش راضي يتظبط، ومش راضي يتقي ربنا، ومش راضي يمشي صح؟ حاجتين، ضعف في البصيرة أو ضعف في الصبر. ضعف في البصيرة يعني ضعف في تلقيه للوحي ومعرفته به وامتلاء قلبه به. والبصيرة دي نور في القلب، عامل زي قدرة النظر، العين على البصر، هو دي قدرة القلب كذلك على الايه، على التفريق بين الأشياء. فعنده ضعف في البصيرة، مش واضح له الأشياء، عنده اختلاط الأشياء ببعضها، عنده ضعف في تصور الآيات والأحاديث وتحققها وتمثلها وتيقنها. والنوع والسبب الثاني ضعف الصبر بمعانيه المختلفة، الصبر على الطاعة. الطاعة عايز صبر، عشان تمشي في الظلمات للمساجد عايز صبر، عشان تمسك مصحفك وتختم عايز صبر، عشان تصوم في الحر عايز صبر، عايز صبر. الطاعة عايز القيام الليل عايز صبر، فده محتاج صبر. اللي عنده ضعف في الصبر يبقى عنده ضعف في العبادة بلا شك. وترك المعاصي والتقوى الله عز وجل عايز صبر، صبر عن المعصية، تكف نفسك عن المحرمات عايز صبر، لجام كده تلجم به النفس، وترويض النفس على قبول أقدار الله عز وجل، وترك المنازعة وترك التسخط على القدر عايز صبر. صبر بقى على جريان أقدار الله المؤلمة علينا بقى، في النفس، في المال، في الولد، في أي شيء بقى. يبقى مرجعية الفساد اللي احنا فيه كله وعدم التقوى وتعثر السير الى الله عز وجل بحاجتين، ضعف الايه؟ البصيره وضعف الصبر. يقول ولهذا مدح الله سبحانه اهل الصبر واليقين وجعلهم ائمه الدين، فقال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ابن القيم رحمه الله شرح عمل رساله كده اسمها رساله من ابن القيم لاحد اخوانه، بيشرح فيها الايه دي وبيشرح فيها الموضوع ده تحديدا، مسألة الصبر والإيه والبصير. والفصل، فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل، حسن الظن يحملك على أنك تعمل يعني، وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. حسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة، الحادي اللي بيمشي قدام الإبل في الصحراء يقعد ينشد فيقول الإبل إيه تطرب لكلامي فتتمشي، فلو أنت الرجاء بتاعك حادي ليك بيخليك تمشي زي الإبل ما بتمشي كده على الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ويضرب لك مثال، لو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها، الغلة بتاعتها يعني والمحصول، ما ينفعه فأهملها، لم يبذرها ولم يحرسها، وأحسن ظنه بأنه يأتيه من مغلها ما يأتي من حرس وبذر وسقى وتعهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. واحد خد كام فدان مزرعة وسبها، لا راضي يحط زرع بذر ولا راضي يروي ولا راضي يحط كماوي ولا ينقي الأرض بالحشاش ولا أي حاجة، وتيجي تكلمه لك لا لا لا لا تشغلش بالك بس هو هتجيب محصول زي المزرعة اللي جنبنا بالظبط. مين اللي قال لك كده؟ الناس هتقول لك ايه عنده لطف على طول، هيشوفوا ان الراجل ده عقله في حاجة، عقله في مشكلة. وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيئه ولده ولد من غير جماع، اهو ده بقى دي حاجة أسوأ بقى. هو كده قاعد مع نفسه كده يقول لك يا اخي نفسي ربنا يرزقني بولد، تما تتجوز يعني يقول لك مش لازم، انا هركز كده وهجيب ولد. هتجيب ولد منين يعني؟ هتجيبه منين؟ هتتبرعم؟ هيجي لك ايه؟ هو بقى ايه؟ وكذلك يقول لك ايه اصلا عندي حسن ظن ومش ربنا على كل شيء قدير. شوف بيغلطك ازاي؟ هو احنا بنناقش في ربنا على كل شيء قدير دلوقتي ولا بنناقش بان ربنا اللي على كل شيء قدير قال ان السبب ده بيؤدي للنتيجه دي؟ دي اسمها المغالطه. بان او يصير اعلم اهل زمانه من غير طلب للعلم، ودي زي اللي بيقولها الجماعه الصوفيه، يقول لك وانت مفكر هيقعد يطلب علم قد ايه؟ ده علوم ملهاش اخر. طب امال قال لك هو بس بيترقى في الولايه لحد ما ينكشف عنه الغطاء وخلاص بقى قلبه ده بيبقى فيه مكاشفه لكل العلوم، ويبقى الله يرحم العلماء اللي ضيعوا عمرهم في الطلب العلم بقى والناس اللي تعبت دي كلها. وحرص تام عليه وامثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق. وقد قال تعالى، أنت تمسك في القرآن الدنيا تتضح معاك، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يبقى مين اللي بيرجو رحمة الله؟ عمل إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ده اللي يرجو الرحمة. يبقى امتى بقى الانسان يرجو الرحمه؟ فتامل كيف جعل رجاءهم اتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون ان المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لاوامره الباغين على عباده والمتجرئين على محارمه اولئك يرجون رحمه الله. وسر المساله ان الرجاء وحسن الظن انما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. هي دي سر المسألة، أن الرجاء أنت بترجو رحمة ربنا، ترجو المغفرة، ترجو الجنة، نسأل الله أن نكون ذلك. يبقى المطلوب إيه؟ يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره. ربنا اصله حكيم، فلما تقول أنا إن شاء الله ربنا هيدخلني الجنة وأنا لا بصلي ولا بصلي ولا بعمل حاجة، أنت كده عندك طعن في حكمة الله عز وجل، لأن ربنا ما مش ده مقتضى الحكمة. ثانيا ربنا ما شرعش كده، ربنا قال إن اللي يدخل الجنة أعمال كذا وكذا وكذا. فانت لما تخالف كل ده، تخالف الشرع وتخالف القدر وتخالف مقتضى الحكمه وتقول ده ظني في ربنا، لا ده نوع من الايه؟ نوع من المكابره ونوع من المغالطه. بيقول وسر المساله ان الرجاء وحسن الظن انما يكون مع الاتيان بالاسباب التي اقتضتها حكمه الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فياتي العبد بها يبقى يعمل كل اللي يلزمه للأسباب دي، ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليه. أيوة، مع كل اللي بيأتيه ده يعلق قلبه بربنا ويعلم أنه والله لولا الله ما اهتدينا. ده كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، والله لولا الله ما اهتدينا. أهل الجنة يدخلوا الجنة يقولوا إيه؟ والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قلبه متعلق بربنا سبحانه وتعالى ويرجو ألا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها. إن ربنا يصرف عني أثر المبطلات الأعمال والحاجات المحبطة للعمل زي العجب وزي الرياء وزي الشرك وغيرها، ويصرف ما يعارضها ويبطل أثره. هو ده سر المسألة. إن صح له هذا الحال يمكن ساعتها أن تقول صح له حسن الظن والرجاء. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.